الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع الدرس في كتاب التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله. بعدما عرف الصحيح قال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. الحسن شروطه كشروط الصحيح، ولكن يختلف عن الصحيح في شرط واحد. هذا طبعا على التعريف المشهور والاصطلاح المشهور عند العلماء. الفرق هو أن الصحيح يشترط في الراوي أن يكون تام الضبط، أن يكون ثقة تام الضبط. أما الحسن فإن الراوي ليس كذلك، ليس تام الضبط، يكون خفيف الضبط. والراوي إذا كان تام الضبط يوصف بثقة، أو بثقة ثبت، أو بثقة حجة، أو بثبت، أو بمتقن. هذه كلها تطلق على الراوي الذي حديثه صحيح. أما إذا كان الراوي خفيف الضبط فيوصف بأنه صدوق، أو حسن الحديث، أو محله الصدق. وهي أشهر كلمة صدوق هذه. هذا طبعا يكاد المتأخرون يطبقون على هذه الأوصاف كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، فاصطلاح يعني اتفق عليه تقريبا أهل العلم. وإلا لو نظرت إلى الأئمة الأولين الأقدمين، لا، ربما أطلقوا كلمة صدوق على الثقة. بل يحيى بن معين رحمه الله معروف في اصطلاحه أنه إذا قال في الراوي لا بأس به فهو ثقة، علما بأن كلمة لا بأس به هذه مشهورة عند العلماء أنها تقال في من؟ في الراوي الذي حديثه صحيح، ولا الراوي الذي حديثه حسن؟ لا، الراوي الذي حديثه حسن، لأن كلمة لا بأس به هي تعادل صدوق تقريبا، واضح؟ أو ثقة إن شاء الله، القيد هذا. فإذا الفرق بين الصحيح والحسن هو هذا في مسألة الضبط، جيد؟ هذا في الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته في الراوي. طيب، لأن في صحيح لغيره وفي حسن لغيره. طيب، إذا قبل أن ندخل في الحسن لغيره، إذا كيف يكون تعريف الحديث الحسن على هذا الذي ذكرته الآن والشرح الذي شرحته؟ أن نقول الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، ولم يكن شاذا ولا معللا، أو سلم من الشذوذ والعلة القادحة. إذا تلاحظ أن التعريف نفسه، ولكن ما الفرق في مسألة الضبط؟ هذا هو الحسن لذاته. طبعا لو قرأت في كتب أهل العلم تجد أمثلة كثيرة على الحسن، يعني في كتب التخريج ككتب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تجد أمثلة كثيرة على الحسن. لذلك الإنسان يعني هذه القواعد ليست نظرية، تحتاج إلى تطبيق، تحتاج إلى دراسة. لذلك الإنسان إذا أراد أن يرسخ قواعد المصطلح لا بد أن يقرأ في الكتب، في كتب التخريج، في كتب العلل كالتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ونصب الراية للزيلعي، وكتب الشيخ الألباني عموما كأرواء الغليل، السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، هذه أشهر الكتب. ولو اكتفى الإنسان بالسلسلة إن شاء الله يكفيه. يعني أنت لابد أن تنظر في السلسلة حتى تعرف كيف العلماء يدرسون الحديث، وكيف يطلقون هذه المصطلحات، وكيف يستعملونها. لابد من هذا، لابد من دراسة تطبيقية. أما كون الإنسان يدرس المصطلح دراسة نظرية فقط، يعرف ما معنى صحيح، ما معنى حسن، ما معنى مرسل، ما معنى تدليس، ما معنى، ثم ما يحسن أن يطبق، ما يحسن أن يخرج حديثا، أو أن يحكم على إسناد، أو أن يراجع ترجمة لراوية، إذن ما الفائدة من دراسة المصطلح؟ هذه القواعد تدرس من أجل الحفظ فقط وأن يتزين بها الإنسان، وإلا من أجل التطبيق؟ من أجل التطبيق والعمل. لذلك يعني لابد من ربط هذه الكتب، كتب المصطلح بكتب التخريج وكتب البحث، تجمع بين هذه وهذه حتى تحسن وتعرف. طيب، ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره عند أهل العلم هو الحديث الضعيف. طب قبل ذلك، ما هو الحديث الضعيف؟ نحن ذكرنا الحديث الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول. واضح؟ كم شرط هي؟ 5 شروط. حديث ضعيف معناه في شرط اختل. الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، إذا كان هذا الحديث الضعيف له أكثر من طريق، فإن هذه الطرق تقوى ويقوي بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الحسن. فلو تأملت في هذا الحديث له مثلا 3 طرق 4 طرق كلها ضعيفة، ولكن هذه ممكن أن يشد بعضها بعضا فتقوى. الحديث إذا تعدد طرقه يقوى، لا سيما كانت يعني، بس هنا يشترط أن يكون الضعف يسيرا، يعني ممكن يجبر. واضح؟ ممكن يجبر، لكن إن كان الضعف شديدا يجبر؟ ما يجبر. ولذلك الحديث الحسن لغيره يشترط في الطرق هذه أن يكون ضعفها يسيرا خفيفا، يمكن، قابل للجبر، قابل للتقوية. أما إن كان ما طرق ضعيفة جدا تالفة، ما يقوي بعضها بعض. فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، يعني مسألة أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن، هل هذه على الإطلاق؟ لا. طب في هناك أحاديث كثيرة موضوعة ومنكرة وساقطة ولها طرق كثيرة، إذن هذا الكلام ليس على إطلاقه، انتبه. وكما ذكرت هذه المسائل يعني الإنسان يرسخها ويفهمها ويهضمها إذا رجع إلى كتب أهل العلم ونظر. إذن الآن عرفنا أن الحديث الضعيف إذا كانت له طرق متعددة قابلة للتقوية وللاعتضاد يرتقي إلى إيش؟ الحسن لغيره. طيب، هذا الحسن لغيره، عرفني الحسن لغيره. طيب الصحيح لغيره، الصحيح لغيره نفس القاعدة. الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يرتقي إلى صحيح لغيره. واضح؟ إذن عندنا صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وما عدا هذه الأنواع الأربعة ضعيف. واضح؟ طيب، مراجعة. الحديث الصحيح كم شرط له لذاته؟ 5 شروط. ما هي؟ أن يكون الراوي عدلا، وأن يكون الراوي ضابطا تام الضبط، انتبه، تام الضبط، وأن يكون السند متصلا، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يسلم أيضا من العلة القادحة. طيب، هذا الصحيح لذاته. الحسن لذاته كم من شرط؟ أيضا 5. أن يكون الراوي عدلا، وأن يكون الراوي ضابطا، إيش؟ أي عنده ضبط ولكن ليس ضبطا تاما، عنده ضبط ليس ضبطا تاما، ولكن ضبط يمكن أن يقبل به الحديث، يعني ضبط يقبل به الحديث. جيد؟ لأن الضبط هذا لو ضعف ضعف ضعف الحديث يكون ضعيف والراوي ضعيف. واضح؟ طيب، إذا جينا عند الحديث الحسن لذاته نقف عند هذا الشرط، الشرط الثاني، لأنه هو اللي فيه الخلاف. طيب، الشرط الثالث اتصال السند. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، والخامس اي نعم انتفاء العلة القادحة. هذه 5 شروط للحديث الحسن لذاته. طيب، ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرق، يرتقي إلى صحيح لغيره. طيب ما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا تعددت طرقه وكان صالحا للاعتضاد والتقوية. هذا مهم حتى ما نأتي بعض الناس يعني سبحان الله كأنه يظن أنها قاعدة مطلق، يبحث في الحديث وكلما رأى حديثا ضعيفا له طرق قال هذا حسن ما شاء الله، وأدخل على الناس أحاديث كثيرة ضعيفة ومنكرة أحسنها. المسألة تحتاج إلى ذوق وفهم، وكل حديث له طرق كثيرة، كل حديث ضعيف له طرق تقويه وتحسنه. المسألة ما هي سهلة، خطيرة، يعني هذا دين، فأنت الآن تقدم للناس دينا على أنه دين ثابت صحيح عن الشارع وهو في الحقيقة ليس بثابت، وهذا والله يشبه أن يكون كذبا، والله المستعان. ولذلك قال رحمه الله: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، يعني الخبر القوي يطلق على الصحيح ويطلق أيضا على الحسن. طيب واضح. ثم قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما، ليس صحيحا وليس حسنا. ويمكن أن نعرف الضعيف بهذا التعريف، نقول حديث الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من شروط قبول الحديث. وكم شروط قبول الحديث؟ 5 شروط كما تقدم. ثم قال عن هذا الضعيف، عن الحديث عموما: وأنواعه زائدة على 80، أنواع العلوم الحديث على 80. ثم المؤلف سوف يذكرها نوعا نوعا، هي سهلة تحفظ ولكن تحتاج إلى دراسة. إذا كان هناك حديث حسن لذاته وحديث صحيح، نفس الحديث ولا غير؟ يعني الحديث له طريقان، هذا السؤال. الحديث له طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، يكون صحيح لا صحيح لذاته، هو صحيح لذاته باعتبار الطريق الثاني اللي هو صحيح لذاته، وهذا الطريق الحسن إنما هو تقوية للحديث، يعني زاد الصحة صحته، جيد؟ هو حديث صحيح، يعني الحديث له طريقان، طريق حسن وطريق صحيح. ما حكمه على الحديث؟ يكون صحيحا لا شك، صحيح لذاته. طب لماذا قلنا صحيح لذاته؟ باعتبار الطريق الصحيح، واضح؟ وهذا الطريق الحسن إنما زاده قوة وصحة. متى ينفع هذا؟ ينفع عند الترجيح، عند الترجيح. يعني لو هذا الحديث الذي له طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، لو عارضه حديث آخر له طريق واحد صحيح، ماذا نرجح؟ الثاني الذي له طريقان. طيب لماذا؟ الحديثان، شوف لو تأملت الحديثين، حديث له طريق صحيح والثاني له طريق صحيح، بس الثاني هذا هناك له طريق آخر حسن فيرجح به، لأن هذا له طريق حسن وذاك ليس له طريق حسن، فالحديث إن كان له طريقان يرجع على حديث له طريق واحد، هو ينفع عند الترجيح، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على